إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، بإذن الله جل وعلا لم يبقى لدينا في هذا العام الهجري إلا قليل أيام، وسينتهي هذا العام 1430 هجرية، وندخل إن شاء الله على بعد أيام قلائل على العام الهجري الجديد 1431 هجري. لكن احنا عايزين نتفق مع نهاية عام هجري والدخول على بداية عام هجري جديد، لابد ان احنا نقف وقفة مع مسألة الهجرة واحداث الهجرة، بس مش هناخدها احداث لمجرد الثقافة الذهنية، لا، احنا عايزين ناخد منها الفوائد والدروس والعبر. فتعال نشوف احداث الهجرة من مكة للمدينة، وليه الهجرة اصلا، وهل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو فقط من الانبياء اللي هاجر، ولا في غيره من الانبياء وقع في مسألة الهجرة وترك بلاده ورحل الى بلاد اخرى، وهل مسألة الهجرة دي انتهت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح وانما جهاد ونية. فالمقصود ده ايه هنا؟ الهجرة اللي انتهت، وايه الهجرة اللي ما زالت باقية ليوم القيامة؟ ده ان شاء الله الله هنعرفه النهاردة، ونبدأ حديثنا عن احداث الهجرة من مكة الى المدينة. اولا بنقول ان نجاح الاسلام في تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة هو اخطر كسب حصل عليه منذ بدأت الدعوة لهذا الدين. العرب الأصل فينا ان احنا عارفين ان هم قبائل، هذه القبائل متفرقة، كل قبيلة لها سيدها ولها قائدها، لها من يرجع إليه أهل هذه القبيلة في الرأي وفي المشورة وفي الحكم وهكذا. وعرفنا ان العرب فيهم طبيعة مسألة ان ممكن يحاربوا بعض سنين طويلة من أجل ناقة، كحرب داحس والغبراء اللي قعدت حوالي 40 سنة بسبب ناقة. تخيل انت بقى مجتمع بالشكل ده، وكان اكتر شيء في هذا المجتمع ان هو مجتمع امي، مجتمع جاهل، مجتمع ليس فيه من الحضارة كما بلغت الفرس ولا الروم، مجتمع، تخيل هذا المجتمع اللي كان فيه الاب بيوئد بنته خوفا من العار يدفنها حية. شوف انت بقى هذا المجتمع لما ينشأ فيه او يظهر فيه رجل وهو محمد صلى الله عليه وسلم ويقيم دولة كدولة الاسلام، ده شيء ليس هين. فالنبي صلى الله عليه وسلم مش مسألة نجاح الاسلام في ان هو بس يأسس له وطن كمان وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة، ده اخطر كسب حصل عليه هذا الاسلام منذ بدأت الدعوة لهذا الدين. كون ان الاسلام يبقى له دولة يقدر يحمي نفسه بيها، او يقدر يحمي المسلمين نفسهم بهذه الدولة، ولهم دولة وتأسست الدولة لها حاكم وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولهم دستور ولهم شريعة يمشوا بيها، كل ده رغم ان العرب الاصل فيهم ان هم لا يحكمهم شخص واحد، ده الاصل. فلك ان تتخيل ان الاسلام عمل ايه في الناس عشان يوصلهم للمرتبة دي. ثم كون ان الاسلام يبقى له دولة دي مسألة مهمة جدا. ليه؟ لان هنا اصبح للاسلام، لما اصبح للاسلام دولة اصبح للاسلام كلمة، واصبح له سلطان على البلاد الاخرى، ويقدر بعد كده ان المسلمين يفتحوا بلدان ويدخلوا فيها الاسلام، ويقدروا يفرضوا سيطرتهم وحكمهم على العالم اجمع. بعد ما كانوا مستضعفين في مكة، بعد ما كان الواحد فيهم بيخاف يظهر دينه، وقد تنادى المسلمون من كل مكان هلموا الى يثرب اللي هي المدينة المنورة، فلم تكن الهجرة تخلصا فقط من الفتنة والاستهزاء. مسألة ان المسلمين كانوا بيهاجروا من مكة للمدينة مش بس علشان خاطر يهاجروا ويتركوا البلاد بلادهم مكة خوفا وهربا من الإيذاء من إيذاء المشركين لهم، لا، ده مسألة الهجرة كانت اكبر من ده بكتير، فكانت تعاونا عاما على إقامة مجتمع جديد في بلد آمن وهو يثرب اللي اصبحت بعد ذلك المدينة المنورة. وهنا بقى درس وفايدة مهمة، وهي إن الإنسان لا يستطيع أبدا أن يتفرغ لطاعة ربه تبارك وتعالى ولا أن يقيم دينه بالوجه المطلوب منه إذا كان في مكان غير آمن فيه على نفسه. فلابد إن الإنسان حتى يتمكن من إقامة دينه وإظهار شعائر الدين بتاعته لابد إن يكون في مكان يستأمن فيه إيه؟ على نفسه. كذلك الأمر لو أنت جيت تتزوج، لو ما كنتش متزوج تتجوزت ولا لسه؟ طيب ما شاء الله، يعني اهو انت اهو انتوا مثلا متزوجين يبقى تقدروا تفهموا اللي انا هقوله ده. بنقول للي ما تزوجش قبل ما تتزوج ابحث كويس جدا واختار الزوجة اللي تعينك على اقامة دينك، لانها لو شغلتك مش هتعرف ان انت تتفرغ لدينك. تشغله ممكن بطلب المال، تشغله ممكن بان هي بتنظر لجيرانها وقرايبها وتنظر لده وده وشمعنا بيتهم احسن من بيتي، فتشغله بالدنيا مش هيعرف يتفرغ لدينه. ولذلك النبي ابراهيم عليه السلام لما راح زار ابنه اسماعيل وما كانش اسماعيل موجود قال له غير عتب الدرك. ليه؟ لان المرأة ديت لا تصلح ابدا انها تكون زوجة نبي، دي هتشغله عن طريق دعوته، فما ينفعش. لابد من الاختيار للزوجة اللي توفر له الأمان. إيه اللي خلى جبريل عليه السلام ينزل لسيدة خديجة يبشرها عند موتها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب؟ بسبب إن هي وفرت للنبي صلى الله عليه وسلم في البيت الهدوء، فما فيش ضوضاء، يبقى ما فيش إيه؟ صخب، ما فيش صوت عالي، وفي نفس الوقت ما فيش تعب في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجي يلاقي كل طلباته جاهزة ومجابة، فكان ما فيش نصب، ما كانش فيه تعب، والجزاء من جنس العمل. لذلك استحقت خديجة قبل موتها انها تبشر من الله تبارك وتعالى، يبعت لها امين الوحي جبريل سيد الملائكة ينزل عشان يقول لها ابشري ببيت في الجنة من قصب، يعني لؤلؤة كبيرة مجوفة لا صخب فيه، ما فيهاش تعب ولا نصب، ما فيهاش لا صخب لا ضوضاء صوت مرتفع ولا نصب، ما فيهاش تعب. فالمقصود يبقى دي اول درس ناخده، المسلمين هاجروا من مكة المدينة مش بس فرارا بدينهم، مش بس خوفا من ان هم يفتتنوا ويعذبوا حتى يخرجوا ويبعدوا عن دينهم، لا، الهدف الاكبر هو اقامة دولة للاسلام علشان ينشروا منها ايه؟ الاسلام. يبقى من هنا نقدر نفهم ايضا فايدة تانية مهمة، وهي ان المسلم ما يتركش بلاد الاسلام ويذهب لبلاد الكفر، وده العكس، لان الاصل ان الواحد يترك بلاد الكفر الى بلاد الايه؟ الاسلام. انما في بعض الناس بيتركوا بلاد المسلمين ويذهبوا الى بلاد الكفر. والانسان اذا كان هيسافر من بلد مسلم لبلد كافر، احنا قلنا هنتكلم عن الفوائد او الدروس والعبر اللي هناخدها من احداث الهجرة، مش هنتكلم عن احداث الهجرة كاحداث، لان كده انت بتسمع الاحداث دي في المساجد وعلى المنابر وفي الدروس وفي الخطب وبتقراها في الكتب وبتسمعها في الاذاعات وبتشاهدها في التلفزيونات، حتى معمول لها افلام، لكن احنا عايزين ناخد الفايدة والدرس اللي نطبقه على حياتنا ونستفيده في ديننا. فاحنا هنا بنقول كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لما كان بيشرح رياض الصالحين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. هتبص تلاقي هنا إن الشيخ رحمة الله عليه استخرج فوائد، وياريت لو تقرأ الكتاب دوت كتاب رياض الصالحين بشرح ابن عثيمين، اقرأ هذا الحديث في باب النية وإخلاص النية، أول باب هو في الكتاب، تلاقي إيه؟ تلاقي أنه قال لك شروط، وأنا هقول كلامه ملخصا يعني بتصرف، قال لك أن أنت علشان تهاجر من بلاد الإسلام لبلاد الكفر لضرورة، يبقى في شروط لازم تهاجر بيها، يكون عندك علم تواجه بيه الشبهات، وعندك إيمان تواجه بيه الشهوات، وتكون مسافر لأغراض مهمة وليس للفتن والملذات. ده اختصار شديد لكلامه يعني. فإذا كان عندك علم لما تسافر لبلاد كفر تواجه بالشبهات، لأن الكفار هيصيروا عليك شبهات في دينك وفي رسولك وفي نبيك وفي قرآنك وفي منهجك، عشان يشككوك في دينك ويكفروك، فلازم يكون عندك علم تواجه بيه ده، وفي نفس الوقت عندك إيمان تواجه بيه الشهوات، لأنك هتمشي في الشوارع والطرقات تلاقي النساء الكاسيات العاريات، وتلاقي الرجل يقبل المرأة وحرية شخصية، لو أنت اعترضت تتسجن. بل الأب في البلاد الأوروبية وبلاد الكفار لو اعترض على البوي فريند، على صديق بنته، إن هو جاي البيت ويقعد معها في الأوضة والأب قاعد بره في غرفة استقبال الضيوف، لو اعترض من حق البنت إنها تسجنه قانونا. ولو الأب مد إيده على ابنه أو بنته له الحق إنه يرفع عليه قضية والحكومة تسجن الأب. فلا بد ان انت يكون عندك ايه، ايمان تواجه بيه الشهوات اللي انت تشوفها دي. هتلاقي الخمور مباح، الزنا مباح، وليه بيوت وليه تصاريح من الحكومة والدولة. فلازم يكون عندك علم تواجه بيه الشهوات شبهات، وايمان تواجه بيه شهوات، وتكون سفرك اصلا ده الغرض دنيوي او ديني يعود بفايدة عليك وعلى امتك وليس للملذات. يعني مسافر علشان تتعلم مثلا او تدرس الطب عشان ترجع تفيد امتك وبلدك، او مسافر علشان تعلم المسلمين اللي هناك، وهكذا. غير كده اللي بيروح يقضي شهر العسل هناك، واللي بيروح يصيف هناك، واللي بيروح يتفسح هناك، هذا مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف لمفهوم الهجرة ومعنى الهجرة. فأصبح فرضا على كل مسلم قادر أن يسهم في بناء هذا الوطن الجديد أيام دولة الإسلام أن يبذل جهده في تحصينه، تحصين دولة الإسلام ورفع شأنه. وأصبح ترك المدينة بعد الهجرة إليها نقوصا عن تكاليف الحق وعن نصرة الله ورسوله، فالحياة بها دين، لأن قيام الدين يعتمد على إعزازها. يعني اللي كان بيهاجر من مكة ويروح المدينة، هسألك سؤال، مش النبي صلى الله عليه وسلم بلده ايه، مكة ولا المدينة؟ مكة. طب النبي بعد ما هاجر من مكة وراح المدينة واقام دولة الاسلام ورجع وانتصر على المشركين وفتح مكة، قعد فين بعد فتح مكة؟ في المدينة. طب ليه يا رسول الله ما قعدتش في مكة اللي هي اصلا بلدك، وبعدين انت فتحتها، وبعدين دي احب بلاد الله الى الله واحب بلاد الله لرسول الله، طب ليه سايبها اللي فيها المسجد الحرام اللي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، ورايح تقعد في المدينة اللي بتصلي في المسجد النبوي اللي الصلاة فيه بألف بس؟ المكة اللي فيها بيت الله الكعبة، بيت الله الحرام، ومكة ما فيهاش الكعب والمدينة ما فيهاش الكعب، طب سايب ده كله ورايح ليه؟ لأن اللي يترك المدينة بعد ما هاجر للمدينة يعتبر نقوص على أعقابه، يعتبر ان هو بيهز اركان الدولة الاسلامية. ما ينفعش، ما ينفعش، رغم ان خلاص قامت الدولة الاسلامية، بس لا. وبعد ان تمت بيعة العقبة الثانية ونجح الاسلام في تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة، وهو اخطر كسب حصل عليه الاسلام منذ بداية دعوته، أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة من مكة إلى المدينة إلى هذا الوطن الجديد، وطن إسلامي. وانت تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى المدينة في الرؤية، وان الهجرة من مكة للمدينة دي جاية بوحي. هتقول لي ايه ده، يعني مش المشركين هم اللي أذوه طردوه؟ لا، هم أذوه طردوه، لكن ما تنساش ان هو اصلا قبل ما يبقى يكلم الناس عن ان هو نبي مبعوث من رب الناس للناس، لما راح لورقة بن نوفل مع زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها، قال ليتني فيها جزعا اذ يخرجك قومك. الحديث صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي، اول صحيح البخاري، قال او مخرجية هم؟ قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عودي، ياريتني فيها شاب كنت أقف معاك ساعتها يوم ما يطردوك من بلدك أقف وانقذك. يعني إيه؟ يعني أصلا من البداية دي سنة الله في الكون، إن كل اللي بيجي ينصح لوجه الله، كل اللي بيجي يغير الفساد اللي في الكون للإصلاح، لابد إن هو إيه؟ يعادة. ليه؟ ما هو لقمان قال لابنه هو ويعظه، قال له إيه؟ وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ها واصبر على ما أصابك. طالما هتخش في قضية الأمر بالمعروف وانهى عن المنكر اعرف انك هتتأذي فاصبر على ما أصابك. هي كده هي ليه أصحاب الفساد لا يريدون الإصلاح. يعني قوم لوط لما جه سيدنا لوط عليه السلام ويدعوهم إلى النظافة والطهارة قالوا إيه؟ أخرجوا آل لوط من قرياتكم. إيه تهمتهم؟ إنهم أناس يتطهرون. يعني الناس اللي هم غير نظيفة ما يحبوش النظافة. ليه؟ لأن النظافة لو جات هم مش هينفعوا يقعدوا في المكان ده. فيقول لك لا مشي الناس النظيفة مشي الناس المصلحة وخلي المفسدين. هو ده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن المسلمين بالهجرة لإقامة هذا الوطن دوت كان أمر مهم جدا لبدء بناء دولة الإسلام. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الهجرة من مكة للمدينة جت أيضا بوحي. شفنا ورقة بن نوفل وكمان النبي صلى الله عليه وسلم مسألة اختيار يثرب اللي هي المدينة المنورة دارا لهجرة للهجرة المسلمين مما اقتضته ظروف الدعوة. ليس هذا فحسب وإنما ذلك كان وحيا أيضا من الله تبارك وتعالى. فالدليل على ذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري وأخرجه مسلم والحديث متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل. يبقى النبي شاف رؤية أنه بيهاجر من مكة رايح الأرض فيها إيه؟ نخل. فذهب وهلي يعني ظني واعتقادي إلى أنها اليمامة بلاد اليمامة أو هجر. وهجر هي مدينة معروفة في قاعدة وهي قاعدة دولة البحرين بلاد البحرين. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي يثرب. إذا هي إيه؟ المدينة المنورة. وحديث آخر حديث سيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأيت دار هجرتكم. يبقى النبي بيكلم الصحابة اللي هيهاجروا بيقول لهم أنا شفت دار الهجرة بتاعتكم. أريت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما حرتان. أريت سبخة أريت يعني معناه أن ربنا جعله يرى في الإيه في الرؤية في هذا المنام. والسبخة هي الأرض المالحة ولا تنبت إلا بعض الشجر مش أرض زراعية طينية صالحة للزراعة تماما. أريت سبخة ذات حتى احنا الفلاحين يقول لك ده الشيء ده اسمه السباخ لأن السباخ ما ينفعش يتزرع فيه لكن هو ينفع يعتبر إيه يعتبر زيادة للأرض. ذات نخل بين لابتين وهما حارتان. وهما حارتان والحرة هي الأرض ذات الحجارة السوداء. وده وصف مين؟ المدينة المنورة. فخرج من كان مهاجرا قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين. يعني في بعض المسلمين هجروا من مكة راحوا بلاد الحبشة خوفا من إيذاء المشركين ليهم. فعملوا إيه؟ رجعوا من الحبشة راحوا رايحين فين؟ على المدينة. وبعض المسلمين اللي كانوا في مكة راحوا هاجروا راحوا فين؟ المدينة. لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الإيه؟ الرؤية وجاله في الوصف في الرؤية مكان إيه؟ المدينة المنورة. يبقى إذا المدينة المنورة دي مش جاية كده لا دي جاية اختيار بوحي من الله تبارك وتعالى. وخلي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل مسألة المدينة المنورة كان دايما بيبحث عن ايه عن مكان يقيم فيه دولة الاسلام. فاكر لما هاجر وراح مشي هو وزيد بن حارثة للطائف علشان يدعو اهل الطائف لإقامة دولة الاسلام ان هم يتبعوه ورفضوا وعصوه صلى الله عليه وسلم بل وحاربوه صلى الله عليه وسلم وألقوه بالحجارة وسلطوا عليه سفهاءهم وغلمانهم وسبوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدموا قدميه. وجاءه ملك الجبال وقال إن مع جبريل عليه السلام وقال له جبريل هذا ملك الجبال فأمره بشيء يأتمر بأمرك يعني قل له أي حاجة ينفذ اللي أنت عايزه. فقال ملك الجبال لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. قال لا عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وبالفعل خرج عكرمة رضي الله عنه وأرضاه من مين؟ من أبو جهل لعنة الله عليه. يبقى خرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. خرج عمرو بن العاص من العاص بن وائل. طيب يبقى المدينة المنورة دي باختيار ربنا تبارك وتعالى. طيب النبي بقى بدأ يأذن لأصحابه بالهجرة، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى المدينة، فبادر الناس إلى ذلك، فكان أول من خرج مين؟ أول من خرج مين اللي راح يعلم المسلمين هناك الدين؟ مصعب بن عمير. جميل، يبقى أول واحد هاجر مصعب بن عمير. ركز بقى في اللي أنا هقوله ده، أول من هاجر وأول من خرج إلى المدينة كان أبو سلمة وزوجته أم سلمة، وبعدين منعت ولحقته بعدها بسنة. إيه ده؟ طب إزاي؟ إزاي أبو سلمة أول من هاجر وإزاي مصعب هو أول من هاجر؟ تيجي إزاي؟ ما أنت تقرأ في السيرة روايات تقول لك إن أول من هاجر مين؟ مصعب، والنبي صلى الله عليه وسلم وداه علشان خاطر يعلم الناس هناك. طب إزاي بقى أول أبو سلمة هو أول من هاجر؟ طب ما فهمني الموضوع ده إيه؟ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه جمع ما بين الروايتين، فقال لك إن أبو سلمة ده هجرته كانت هجرة شخصية بنفسه، وهجرة للفرار بدينه ونفسه خوفا من الفتنة وإزاء المشركين ليه. إنما مصعب هاجر أول من هاجر يعلم الناس الدين بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر سفير في الإسلام، أول سفير. مفهومة دي؟ ويبقى فعلا ده أول من هاجر وده أول من هاجر، بس ده من جهة وده من جهة. تعال نشوف قصة أبو سلمة وأم سلمة لأن فيها دروس مهمة جدا وفوائد. أول من خرج إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة، خارجين ومعهم ابنهم. لكن حصل موقف، احتبست دونه ومنعت من اللحاق به سنة كاملة. أم سلمة اتمنعت من إنها تلحق بزوجها، فزوجها مشي تركها وراح هاجر. إيه ده تركها؟ أصلنا المهم عندي ربنا مش مهم عندي أي حد تاني. طب وابنك؟ ده انت لو تعرف القصة اللي حصلت لزوجته وابنه تقول استحالة في الدنيا حد يتخلى عن دول في الموقف ده في المشهد ده في الوقت ده ويهاجر لبلد تانية وسايب كمان اهله وبلده وارضه وبيته وماله وتجارته علشان ايه؟ عشان يقيم دولة الاسلام، علشان يفر بدينه من ازاء المشركين، خائف من الفتنة في الدين. فحيل بينهما بين أبو سلمة وزوجته أم سلمة وابنهما بين ولديهما سلمة، ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة، ولكن شيعها عثمان ابن أبي طلحة وكان يومها على الكفر لكن أسلم بعد ذلك. ثم خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا، ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، أقام بأمره لهما. يعني كل المسلمين هاجروا من مكة راحوا المدينة باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وبعض المسلمين اللي المشركين حبسوهم ومنعوهم من الهجرة. مفهومة دي؟ طيب خلاص المسلمين اللي حبسوهم المشركين ومنعوهم من الهجرة دول مش في ايديهم انهم يهاجروا خلاص. طب احنا دلوقتي بنتكلم بقى عن الناس اللي قاعدة باختيارها، النبي وابو بكر وعلي رضي الله عنهم. طب النبي قاعد ليه؟ شوف بقى الفايدة، لان ده الراعي المسؤول عن رعيته، ده النبي اللي مسؤول عن امته، ما ينفعش يمشي ويسيب حد وراه ما يضمنش يحصل لهم ايه. خلى نفسه اخر واحد لحد ما يطمن عليهم كلهم وصلوا بالسلامة ولا لا. شفت بقى النبي حبه قد ايه لامته؟ ادي فايده. الفايده الثانيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يفضل في مكة مين هو المطلوب راسه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. هما بيأذوا المسلمين التانيين ليه؟ عشان بيتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. هما نفسهم انهم يقتلوا النبي يعملوا فيه اي حاجة عشان هو ده الرأس المدبر، هو ده القائد، ده لو مات المشكلة كلها تتحل، بس مش قادرين يموتوه ولا قادرين يتعرضوا ليه. ليه؟ لان هو له عيلة، له عيلة وله مكانه وشرف في قومه، ما حدش قادر يجرؤ عليه. زي قوم شعيب قالوا له ايه؟ ولولا رهتك لرجمناك، يعني لولا بس ان انت في عيلة، ليك عيلة كويسة عندنا في وسطنا كده، وعيلة محترمة وعيلة لها كلمة، احنا كنا عملنا فيك كل شيء، بس لولا عيلتك هي دي السبب ان احنا هي اللي حمتنا. فاهم ازاي؟ هي نفس الحكاية. بس انا عايز اقول لك ان شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لك هنا ان الراعي مسؤول عن رعيته، فاطمن عليهم كلهم لما هاجروا، دي الاولى. الحاجة التانية، طب انت مطمن عليهم وقاعد انت، طب مخلى ابو بكر ليه؟ لان ابو بكر الصديق هو حبيب النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الاول في الصحابة واقرب الناس اليه في الصحابة واول من اسلم واول من صدقه وسمي صديق من جبريل، يعني جبريل عليه السلام اللي نزل قال له ان ربنا هو اللي سماه صديق. خلي بالك في حديث الاسراء والمعراج، فقال له طب مين يصدقني؟ قال له يصدقك ابو بكر وهو الصديق. فمن ساعتها طلعت ابو بكر الصديق. المقصود طب انت مخليه ليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انت محتاج صاحب. ده درس تاني برضو، مساله الاخذ بالاسباب، وان لابد ان يكون لك في رفيق اثناء سيرك في الطريق. طيب علي بن ابي طالب مخليه ليه؟ علشان في خطه. علي بن ابي طالب هيرقد في السرير مكان النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعمل تمويه للمشركين ان اللي نايم ده محمد، لحد ما يتعطلوا على ما يوصل النبي صلى الله عليه وسلم للايه، لغار ثور. ثم علي بن ابي طالب مش بس كده، ده كمان بعد النبي ما هيهاجر هيأدي الامانات اللي المشركين بتوع مكة مستأمنين النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فيأديها عشان لما يهاجروا يبقى ما فيش امانات عند النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى رد الامانات لمستحقه. فخرج الناس ارسالا يتبع بعضهم بعضا، ولم يبق بمكة من المسلمين الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعلي، اقام بامره لهما، هو اللي قال لهم ايه استنوا، والا من احتبسه المشركون كرها. وقد اعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج، واعد ابو بكر جهازه وهما الاثنين مستعدين متى تاتي اللحظه، يجي جبريل يقول للنبي هو ده الوقت ساعه الصفر يلا انطلق، ينطلق. ودي فايده برضو مهمه، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما بيمشيش بامره، ده هو ماشي بامر ربه، يبقى منتظر الايه، الاوامر من الله عز وجل. تعال بقى نشوف السابقون الى الهجرة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه انه قال اول من قدم علينا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ده البراء بن عازب ده وقاعد هناك في المدينة، بيقول لك اول واحد جه من اصحاب النبي ايه بقى، قال مصعب بن عمير وابن ام مكتوم، اللي هو على الراجح نزل فيه قول الله تبارك وتعالى عبس وتولى. فجعل يقرئان القرآن، الله، يعني مصعب بن عمير وابن ام مكتوم هم اول من هاجروا الى الايه، الى المدينة. ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت اهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به، ما فرحوش ابدا في حياتهم بشيء قد ما فرحوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله قد جاء. والحديث ده أخرجه البخاري، يعني كانوا بيقولوا هذا رسول الله قد جاء، مش كانوا بيقولوا طلع البدر علينا من سنيات الوداع. والرواية بقى اللي هي بتاعت طلع البدر علينا من سنيات الوداع دي اصلا مش صحيحة، ولو صحت فهي مش صحيحة في مسألة الهجرة، لان سنيات الوداع بعيدة تماما عن مسألة المدينة المنورة ومكة وطريق الهجرة، فايه اللي دخل دي في دي؟ ده في الافلام بس. المهم قلنا كيف نجمع بين الروايتين ان اول من هاجر هو مصعب وان اول من هاجر هو ابو سلمة، فجاء في بعض الروايات ان اول من هاجر قلنا ايه ابو سلمة، وجاء في بعضها ان اول من قدم المدينة هو ايه مصعب بن عمير. ولقد جمع الحافظ ابن حجر بين روايتين رحمه الله فقال لقد جزم ابن عقبة بان اول من قدم المدينة من المهاجرين مطلقا ابو سلمة بن عبد الاسد، وكان رجع من الحبشة الى مكة، رجع من الحبشة الى مكة فاوذي بمكة، فبلغه ما وقع للاثنى عشر من الانصار في العقبة الاولى، في بيعة العقبة الاولى لما اسلموا وراحوا ايه المدينة، قال لك طب ما نروح هناك بقى، فتوجه الى المدينة في اثناء السنة. فيجمع بين ذلك وبين ما وقع هنا بان ابا سلمة خرج لا لقصد الاقامة بالمدينة بل فرارا من المشركين بدينه، بخلاف مصعب ابن عمير فإنه خرج إليها للإقامة بها وإقامة دولة الإسلام وتعليم من أسلم من أهلها بأمر النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وتم السلام، فلكل أولية من جهة. مفهومة؟ طيب الهجرة دي أنا عايزك تتخيل كده، شخص يهاجر يترك بلده ويروح بلد تانية غريبة عنه، يسيب أرضه، يسيب بيته، يسيب زوجته، يسيب ابنه وبنته، يسيب أهله وعيلته، يسيب تجارته، يسيب زراعته، يسيب ماله، يسيب كل شيء، وفي الآخر يروح يعيش في بلد لم ينشأ فيها ولا ولا ولا. إيه الدافع اللي يحرك إنسان من إنه هو يسيب كل ده من أجل أن يوصل هناك ولا شيء هياخده ولا شيء مادة يحصل عليه؟ إنه الإيمان الذي يزلزل الجبال. فليست الهجرة انتقال موظف من بلد قريب إلى بلد بعيد نائم، ولا ارتحال طالب قوت من أرض مجدبة إلى أرض مخصبة، واحد عايز يأكل فمش لاقي الأرض بتاعته ما فيهاش زراعة فسايب بلاده ورايح لبلد تاني فيها أرض زراعية كويس، لا، إنها إكراه رجل آمن في سربه ممتد الجذور في مكانه على إهدار مصالحه والتضحية بأمواله والنجاة بشخصه فحسب وإشعاره وهو يصفي مركزه بأنه مستباح منهوب قد يهلك في أوائل الطريق أو نهايتها، ممكن يموت وهو ماشي في الطريق، فيبقى ولا طال بلده ولا البلد اللي رايح له، وبأنه يسير نحو مستقبل مبهم ما هوش عارف المستقبل فيه ايه، لا يدري ما يتمخض عنه من قلاقل وأحزان. ولو كان الأمر مغامرة فرد بنفسه لقيل مغامر طياش، فكيف وهو ينطلق في طول البلاد وعرضها يحمل معه أهله وولده، وكيف وهو بذلك راضي الضمير وضاء الوجه؟ إنه الإيمان الذي يزن الجبال ولا يطيش. إيمان بمن؟ إيمان بالله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير. هذه الصعاب لا يطيقها إلا مؤمن، لا يطيقها إلا مؤمن. أما الهياب الخوار القلق الخائف الجبان فما يستطيع شيئا من ذلك، إنه من أولئك الذين قال الله فيهم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. والقليل ده اللي هو مين؟ المؤمن حقا. تعال بقى نشوف، عشان هنا بقى يبين لك تفسير الآية دي في شخصية أبو سلمة وأم سلمة. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. هجرة أبي سلمة وزوجه رضي الله عنهما ذكرت المصادر المعتمدة الكثير من المعلومات عن أساليب قريش في محاولتها عرقلة هجرة المسلمين إلى يثرب ومنع المسلمين من الهجرة من مكة للمدينة، وإثارتها للمشاكل في وجه المهاجرين من الإرهاب، هم دول الإرهابيين والله، وحجز الزوجات والأطفال وسلب الأموال، او الاحتيال لإعادة من هاجر منهم. يعني كانوا بيمنعوا اللي يهاجر، واللي فلت من تحت ايديهم وهاجر كانوا يروحوا يعملوا حيلة ويجيبوه من هناك ويجيبوه تاني، زي ما هنشوف، زي ما حصل مع عياش. غير ان ذلك لم يعرقل ولم يمنع موكب الهجرة، فقد كان المهاجرون على استعداد تام للانخلاع عن الدنيا ومباهجها في سبيل الفرار بدينهم. والمصادر الموثقة تحكي قصص البطولة والفداء في هذا المجال، فقد ذكرت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. وهي أصبحت أم المؤمنين ليه؟ ليه؟ لأنها تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. حكت قصة هجرتها مع زوجها الأول، وكيف أن قريشا انتزعتها وطفلها من زوجها. فعن سلمة ابن عبد الله عمر ابن أبي سلمة، بيحكي عن مين بقى؟ عن جدته أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لما أجمع أبو سلمة، هي بتكلم بقى عن زوجها الأولاني قبل ما يتجوز النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لما أجمع أبو سلمة، يعني خلاص قرر، اتخذ قرار، لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه، جاب الجمل وجهزه علشان ايه؟ يركبني عليه. وحمل معي ابني سلمة ابن ابي سلمة في حجري، ثم خرج بي يقود بي بعيره. فلما رأته رجال بني المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم قاموا اليه، دول العيلة بتاعتها، فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليها. طب انت حر في نفسك وعايز تسيب بلدك، انت حر. أرأيت صاحبتك هذه، ما هدي من عيلتنا وبنتنا، يعني زوجتك، يعني على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ لا، دي بنتنا تفضل معانا، عايز تمشي مش انت. قالت فنزعوا خطام البعير، اللي هو الحبل الذي يربط به الجمل، يعني البعير، فنزعوه من يده، لان هي كانت راكبه على البعير ومعها ابنها في حجرها، وهو ماشي ماسك لجام البعير وماشي خطام البعير، فشدوا الخطام منه وجروا الجمل واناخوا الجمل عشان ياخدوها هي وينزلوها هي وايه وابنها. قالوا انت حر في نفسك امشي. فاخذوني منه، خدوها منه بالقوه. قالت وغضب عند ذلك بنو عبد الاسد، عيلة جوزها. الله، يعني انتوا عيلتها احسن مننا. شفت بقى العرب؟ عشان كده بدات بالمقدمه واقول لك شوف العرب اللي كانوا بيعملوا ايه وبيحاربوا بعض وسنين، اهو شوف الفكر العربي ده، وتخيل بقى في وسط ده يبقى في دوله اسلام قائمه بهذا المشهد. فغضب عند ذلك بنو عبد الاسد رهط ابي سلمة عيلته، فقالوا لا والله لا نترك ابننا عندها اذ نزعتموها من صاحبنا. طب انتوا خدتوها هي بنتكم وسبتوه هو علشان هو حر في نفسه، طب الواد ده ما هو ابنه، هو اسمه ايه؟ اسمه سلمة ابن مين؟ ابن ابي سلمة، ما اسموش ابن ام سلمة، فيبقى ده تبعنا احنا لانه ينسب للاب. فتجاذبوا ابني سلمة، هي بتحكي بتقول بقى انا واقفة، جزء من عيلتي ماسكني مكتفني، وجزء من عيلتي ماسك الواد بيشده من ايده، وجزء من عيلة جوزي ماسكين ايد الواد الناحية التانية وبيشدوا ايده، بيشدوا دراعه. فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد الاسد. بقى الدراع بتاعه في ايد مين؟ في ايد عيلتها، والولد بقى عند اهله، اللي هو اهل مين؟ اهل ابوه. وحبسني بنو المغيرة عندهم، اهلها حبسوها. وانطلق زوجي ابو سلمة الى المدينة، ساب كل دور ظهره ومش راح المدينة. في قالت ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني، فرق بيني وبين زوجي وبين ابني. هي عند أهلها وجوزها في المدينة وابنها عند أهل جوزها. عرفت ليه بقول لك إن مش أي حد يهاجر، وإن الهجرة دي كانت شيء عظيم؟ عشان كده إحنا بدأ التاريخ عند المسلمين بالتاريخ الإيه؟ الهجري، لأن الهجرة دي أحداث عظيمة. قالت: فكنت أخرج كل غداء فأجلس بالأبطح. كل يوم الصبح تصحى تفضل قاعدة تبكي، مكان في مكة كده اسمه الأبطح، تفضل قاعدة تبكي طول النهار لحد ما يمسي عليها الليل ترجع البيت. سنة 12 شهر تقريبا، تزيد أو تقل قليل. تخيل بقى كل يوم 365 يوم تصبح الصبح تبكي. فما أزال أبكي حتى أمسى سنة أو قريبا منها، مرت حوالي سنة، حتى مر بي رجل من بني عمي، أحد بني المغيرة، واحد من ضمن العيلة، فرأى ما بي فرحمني، صعبت عليه، فقال لبني المغيرة، قال للعيلة: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. خلي بالك ده هو كافر. فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئتي، احنا زهقنا منك. قالت: ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني. عيلتي لما سابتني راحت عيلة جوزي سايبين ابني كمان وجابوه لي. ودي تبين لك فايدة الصبر برضو وصدق النية، انها لو مش صدقة في نيتها مع ربنا ما كانش حصل ده. قالت: فارتحلت بعيري. ده هي لوحدها، ما حدش معاها. انت عارف يعني واحدة ست تمشي في الصحراء لوحدها ومسيرة ايام؟ فارتحلت بعيري، ركبت الايه البعير بتاعها، ثم اخذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت اريد زوجي بالمدينة. قالت: وما معي أحد من خلق الله. قالت: فقلت: أتبلغ بمن لقيته حتى أقدم على زوجي. أتبلغ يعني هو البلغة هي ما يستعان به للوصول إلى الهدف المقصود. يعني لو قابلت حد في طريقة أقول له تعالى ساعدني، لو حد عرفه يعني واثق فيه. قالت: وما معي أحد من خلق الله. فقلت: أتبلغ بمن لقيته من حتى أقدم على زوجي. حتى إذا كنت بالتنعيم، منطقة التنعيم، لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، ده كان كافر، أخا بني عبد الدار. خلي بالك، شوف الراجل ده هيعمل موقف دلوقتي، الموقف اللي هيعمله ده النبي هيشيله له الحاد بعد فتح مكة. شوف بعد كم سنة. فقال لي: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ راح فين؟ قالت: فقلت: أريد زوجي في المدينة. قال: أو ما معك أحد؟ قالت: لا والله إلا الله وبني هذا. قال: والله ما لك من مترك. فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي، مسك خطام البعير ومشي معه، وكان يهوي بها يعني يسير معها. فوالله، اسمع بقى، وده راجل مشرك، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه. في أكرم بقى من كده؟ أن واحد يضحي بوقته وتعبه، هي راكبة على البعير وهو هياخدها ماشي ماشي، ويمسك الجمل ويمشي. كان إذا بلغ المنزل أناخ بي، يعني نزل الجمل، ثم استأخر عني، يبعد عشان ما يشوفهاش وهي نازلة من على الجمل، حتى إذا نزلت استأخر بعيري. يعني شوف كمان كان أمين، يعني كريم وأمين وهو كافر. سؤال بقى، واحد كافر فيه الأخلاق دي تعتقد أنه يفضل على الكفر؟ ما ظنش. أكيد في يوم من الأيام الأخلاق الكويسة دي والطباع الكويسة تخليه أنه هو يبقى مسلم، وصنائع المعروف دي مع الناس تقي مصارع السوء. السيدة خديجة لما النبي صلى الله عليه وسلم، وده سبحان الله دايما الحديث ده اللي هو حديث بدء الوحي صحيح البخاري برضه، الحديث ده دايما كلمات السيدة خديجة تقعد كل فترة كده ترن في دماغي. لما جالها النبي صلى الله عليه وسلم خايف ليكون أصابه شيء أو جنون أو مس أو اللي شافه ده شيطان أو حاجة غريبة، ملك ملك مين وجبريل مين، أنا معرفش الكلام ده أصلا، وفجأة يجي يقول لها وخايف، فتقول له إيه، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتكرم الضيف وتحمل الكل وتعين على نصائب. إيه ده إيه ده، يعني أنت بتعمل، يعني أنت راجل أخلاقك كويسة، عمر ربنا ما يضيعك، هي معناها كده. فالراجل ده نفس الحكاية برضو بنقولها له، الراجل ده أخلاقه كويسة برضو ربنا إيه مش هدايا. فحط عنه ثم قيده في الشجرة، يعني ينيخ البعير ويربطه في الشجرة، ثم تنحى عني إلى شجرة، يروح عند شجرة هو تانية من الشمس ينام هناك وهي تنام لوحدها هنا بعيد عنه. فاضطجع هو تحتها، فإذا دنا الرواح، لو جي وقت المشي والذهاب، قام إلى بعيري فقدمه فرحله، يجهز البعير، ثم استأخر عني يبعد وقال اركبي، فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاده حتى ينزل بي، يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة، لحد ما وصل بيها من مكة المدينة. شباب بالسيارة دلوقتي في عصرنا بتاخدها من مكة المدينة في قد إيه، هو بقى بالبعير كان بياخدها في قد إيه، وهما لوحدهم في الصحراء ما حدش شايفهم، ولا لو صرخت وعملت ايه ما حدش يمنحها منه. ورغم ذلك فلما نظر الى قرية بني عمرو بن عوف بقباء في المدينة قال زوجك في هذه القرية، وكان ابو سلمة نازلا هناك، فادخليها على بركة الله، ثم انصرف راجعا الى مكة، حتى ما عادش حتى يشرب كوباية شاي، ما عادش حتى ياخد كوباية مية، ده بقول لك مثلا يعني. قال فكانت تقول والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة. تقول ما فيش حد حصله زي ما حصل لنا وجوزي وابني في الإسلام كل، ولا حد شفته في حياتي كريم زي الرجل اللي هو عثمان بن أبي طلحة ده. وهذا الحديث عند ابن هشام في السيرة من طريق ابن إسحاق، وابن إسحاق حينما يحدث بالسماع عند علماء الحديث في أن الحديث يكون حسن، وحينما لا يحدث بالسماع يكون الحديث فيه ضعف. وقد صرح هاهنا ابن إسحاق بالسماع وسند رجاله ثقات، فالحديث صحيح. شفت بقى المشركين كانوا بيمنعوا المسلمين من الهجرة ازاي؟ طب واللي فلت من ايديهم وهاجر يسيبوه؟ يروح يجيبوه من نص الطريق، ما يسيبوش برضو. ليه مش عايزين حد يروح؟ لانها لو بقت دولة اسلامية وبقى فيها تجمع للمسلمين خلاص اصبح بعد كده الشوكة بتاعت المسلمين قوية، يقدروا بعد كده ان هم ايه يفتحوا مكة. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، اسمع بقى الموقف ده، اجتمعنا للهجرة، اوعدت انا وعياش ابن ابي ربيعة وهشام بن العاص الميضاة، وهي الغدير الذي يجمع فيه ماء المطر، مكان بتجمع فيه ماء المطر، ميضات بني غفار فوق سرف، والسرف هو موضع بين مكة والمدينة. يعني سيدنا عمر بن الخطاب مع عياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص اتفقوا هما الثلاثة، قالوا المكان ده هنتقابل عنده عشان نتفق فيه، يعني كل واحد فينا يخرج ايه لوحده، ونتقابل نتجمع في المكان ده ونمشي سوا نحمي بعض في الصحراء واحنا ماشيين. عند ميضات بني غفار فوق سرف، وقلنا أيكم لم يصبح عندها فقد احتبس فليمضي صاحبه. لو جينا مثلا لقينا احنا نفسنا الاثنين، لقينا واحد تالت ما جاش الصبح، اعرف ان احنا نمشي على طول، يبقى اكيد اتمسك، اكيد اتقبض عليه، اكيد خدوه اعتقلوه، فنمشي. فحبس عنا هشام بن العاص، ده المشركين مسكوه، فلما قدمنا منزلنا في بني عمرو بن عوف، وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عياش ابن أبي ربيعة. ما عياش ده فين؟ مع عمر. ما هو مين اللي تقابله هناك دلوقتي؟ عياش ابن أبي ربيعة وسيدنا عمر بن الخطاب. لكن هشام ماله؟ هشام بن العاص اعتقلوه مسكوه، فجريوا عشان يمسكوا مين بقى؟ يمسكوا عمر بن الخطاب ويمسكوا عياش، بس ما يقدروش يمسكوا عمر بن الخطاب. ليه؟ معلش انا هعمل حاجة كده زي ما بيعملوها الافلام، ها؟ فلاش باك. اللي يعرف الافلام يعرف يعني ايه فلاش باك. فلاش باك يعني ايه؟ تلاقي نهاية الفيلم هي البداية، وبعدين تقول ايه الموضوع ده، تفضل بقى تلاقي احداث الفيلم تمشي، وفي نهايته تلاقي النهاية هي البداية والبداية هي النهاية. زي قصة سيدنا يوسف في القرآن. ما هي ليه احسن القصص؟ ما هي دي فيها فلاش باك، ان صح التعبير يعني، ربنا يغفر لي ان كان فيها خطأ. يعني اقصد اقول لك ايه، سيدنا يوسف قال ايه؟ يا ابتي اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فين بقى الموضوع؟ دخلنا في قصة تانية خالص بقى، واخواته وابوه والبئر والجب وامرأة العزيز والرق، ويبقى رقيق وبعدين يبقى عزيز مصر، ونسوة المدينة وامرأة العزيز، وفي الاخر راحت جاية ايه؟ سجدوا له. تفهمها ازاي؟ انا بقى عشان افهم لك ايه، انا صار دلوقتي بقول لك ما يقدروش يمسكوا عمر بن الخطاب. عارف ليه ما يقدروش يمسكوا عمر بن الخطاب؟ هم رايحين دلوقتي مش عشان عمر، انت دلوقتي بتقول هم مسكوا هشام، رايحين لعياش ابن ابي ربيعه ورايحين لعمر بن الخطاب. لا، هم رايحين لعياش مش رايحين لعمر. ليه؟ عارف ليه؟ لان عمر رضي الله عنه وارضاه هاجر رغم انوفهم. تعال نشوفها كده. بص، حتى العلماء كانوا يقولوا لك ايه؟ العلماء يقول لك لضرة عمر الجلدة بتاعته اهيب من سيف الحجاج. يعني الناس كانت بتترعب من سيف الحجاج بن يوسف الثقفي، بس الحجاج ده ما كانش عنده تفاهم، يعني ممكن لو لقى واحد كده مكشر في وشه يقتله، هو ملوش دعوه. فاهم ازاي؟ بس الناس كانت تخاف من ضرة عمر اكتر من ايه؟ من سيف الحجاج. تعال نشوف كده موقف سيدنا عمر عشان تعرف ازاي ان هما ما يقدروش على عمر بن الخطاب. عندما اراد عمر رضي الله عنه وارضاه ان يهاجر خلف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وقف امام المشركين موقفا ازل فيه انوفهم واظهر عجزهم والقى الرعب في قلوبهم. الكلام ده ازاي؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي علي بن ابي طالب: ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر إلا متخفيا. كله كان بيستخف، حتى النبي صلى الله عليه وسلم استخف. ودي برضو هنرد على شبه، ليه هو عمر أحسن من النبي بقى ولا إيه؟ ما النبي مشي إيه؟ متخف، إنما عمر إيه؟ ما كانش متخف. هنرد عليها برضو. المهم، ده سيدنا علي بيقول لابن عباس، بيقول له أنا ما شفتش حد هاجر إلا متخفي باستثناء مين؟ عمر بن الخطاب. فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه، خد القوس بتاعه، وانتضى في يده أسهما، خد الأسهم، واختصر عنزته. العنزة عارف الرمح؟ هي طولها أقل من الرمح شوية، تشبه الرمح كده، وأطول من السهم. ومضى قبل مكة، قبل الكعبة، والملأ من قريش بفنائها. بتوع قريش كلهم قاعدين حوالين الكعبة، وعظماء قريش بقى والكبار. فطاف بالبيت سبعا متمكنا، طاف بالكعبة سبعا، ثم أتى المقام، مقام إبراهيم، فصلى ركعتين، ثم وقف على الحلق واحدة واحدة. الناس قاعدين حلقات، حلقة ناس، وقال لهم: شاهت الوجوه، فلان مشوه يعني قبيح منظره، فقولهم قبحت هذه الوجوه، شكلك وحش، شتمهم يعني، دي شتيمة. لا يرغم الله إلا هذه المعاطس. المعاطس جمع معطس، والمعطس اللي هو الأنف، لأن واحد بيعطس منه، يعني إن شاء الله مناخيركم هتنزل الأرض وفي التراب، وأنا حازل لكم دلوقتي وهحطها لكم في التراب وهتشوفوا. شوف إزاي. من أراد أن تثكله أمه، اللي يموت وامه تبقى ايه؟ تقعد تفقده، وييتم ولده، ويرمل زوجته، فليلقرني وراء هذا الوادي. وانا رايح هناك واللي الراجل فيكم يجي يقابلني. قال علي اسمع بقى، قال علي فما تبعه احد الا قوم من المستضعفين اللي خايفين يهاجروا، علمهم وارشدهم ومضى لوجهه ومش لوحده عشان لو جه حد يأذيه ما يأذيهمش هم. والراجل يجي لي فهنا بقى خلاص عمر ده ما هم اصلا ما حدش قادر عليه، فيروحوا يجيبوا مين بقى بعد ما مسكوا هشام؟ يروح يجيبوا عياش بقى. نشوفها بقى ان شاء الله بعد الاذان. فكانت المشركين في مكة إذا فلت من أيديهم أحد وهاجر يلحقوه في الطريق ويرجعوه. فقصة عياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص مع عمر بن الخطاب، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال اجتمعنا للهجرة وأوعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص الميضات بني غفار فوق سرف، وعرفنا المكان اللي توعدوا انهم يتقابلوا فيه، وقلنا ايكم لم يصبح عندها فقد احتبس فليمضي صاحباه. فحبس عنا هشام بن العاص. يبقى اللي وصل مين؟ عمر بن الخطاب وعياش بن ابي ربيعة. فلما قدمنا منزلنا في بني عمرو بن عوف وخرج ابو جهل بن هشام والحارث بن هشام الى عياش بن ابي ربيعة وكان ابن عمهما، كان ابن عمهما وأخاهما لأمهما، أخوهم من الأم، حتى قدم علينا المدينة. حتى ما جري وراهم وصلوا لهم لحد فين؟ المدينة، يعني برضو مش سايبينهم حتى لما وصل. فكلماه فقال له إن أمك نظرت أن لا تمس رأسها مشط حتى تراك، فرق لها. قال له امك مش هتحط مشط في راسها؟ يعني هتأمل، يعني امك هتصيبها امراض وهيحصل فيها كذا وكذا وكذا وكذا. وهم عارفين ان هو ايه بيحب امه، فبدأوا يضغطوا عليه من الناحية دي، استعملوا معاه نقطة ضعف. اسمع بقى سيدنا عمر، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يكن ملهمون محدثون في امتي يكن عمر؟ فهو الملهم بقى رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر قال له يبقى فقلت له يا عياش والله إن يردك القوم إلا عن دينك فاحذرهم، ده هم عاملين حيلة عشان يردوك عن دينك، فوالله لو قد آذى أمك القمل لم تشطط. الأمل لو أذى هتطلع المشط وهتستعمل، ولو قد اشتد عليها حر مكة أحسبه قال لم تشطط، أو يعني لو خرجت راحت الظل، ولو هتموت من العطش هتشرب، ولو بطنها وجعتها من الجوع هتاكل، يا عم ريح نفسك منها. قال إن لي هناك مالا فأخذه. قال له طب ده أنا ليه فلوس هناك، هروح أجيب الفلوس واطمن على أمي واجي. قال عمر قلت والله إنك لتعلم أني من أكثر قريش مالا فلك نصف مالي، ما تروحش يا سيدي لو على الفلوس خد نص فلوسي، ولا تذهب معهما. فأبى رفض إلا أن يخرج معهما. فقلت له لما أبى علي لم رفض، أما إذا فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة ذلول فالزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريب فانخع عليها. لو حسيت إن في حاجة اجري بيها، ودي ناقة كويسة انا كنت شاريها غالية. فخرج معهما عليها حتى اذا كان ببعض الطريق قال ابو جهل ابن هشام والله لقد استبطأت بعيري هذا. ايه يا عم البعير اللي انت راكبه ده، ده قوي وسريع قوي، ده انا البعير بتاعي مش عارف الحقك، افلا تحملني على ناقتك هذه؟ ممكن تركبني معك؟ قال بلى، ايوه تعالى. فأناخ وأناخ ليتحول عليها، خلاص أناخ الناقة لسه هينزل، راحوا قفشوه. فلما استووا بالأرض عديا عليه فأوسقاه، مسكوه كتفوه وضربته قدام من ورا كلبشوه، ثم أدخله مكة وفتنوه فافتتن، رجعوا له الكفر فكفر وبطل صلاة وبطل ساب دينه. قال: فكنا نقول والله لا يقبل الله ممن افتتن صرفا ولا عدلا، لا سنة ولا فرض هتتقبل منه، ولا يقبل الله توبة قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم، يعني هم نفسهم كانوا بيقولوا كده كمان، يعني اللي افتتن ده بيقول كده برضو، هو نفسه كمان عارف ده. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ايه ده، هو مش النبي صلى الله عليه وسلم كان مش الاول، جه ازاي متأخر؟ تناسي انه فضل 3 ايام في الغار مختبئ 3 ايام حتى يهدأ الرصد للناس اللي بيطلبوه يدوروا عليه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، نزل بقى الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية المشهورة اللي كلنا عارفينها سببها، نزل في الوقت ده بقى. فأنزل الله عز وجل فيهم وفي قولنا لهم وقولهم لأنفسهم، أصلهم كانوا بيقولوا إيه، الناس كانوا بيقولوا ده اللي افتتن في دينه دوت ربنا لا يقبل منه لا صرف ولا عدل ولا ينفعه توبة ولا استغفار ولا ينفعه حاجة، وهم نفسهم كانوا بيقولوا كده، بيقولوا إحنا بعد ما كفرنا ربنا ما يقبلش مننا أي حاجة. فربنا نزل قوله تبارك وتعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إلى قوله تعالى: وأنتم لا تشعرون. قال عمر فرح، شوف بقى الصحاب وشوف الإخوة في الله، شوف الحب في الله. قال عمر: فكتبتها في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص اللي هو مسكول أولاني. قال هشام: فلم أزل أقرأها بذي طوى أصعد بها فيه حتى فهمتها، بقيت أقرأها كذا لحد ما فهمتها. قال: فألقي في نفسي أنها إنما نزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا، فرجعت فجلست على بعيري فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ورجع دخل إسلام تاني. وهذا الحديث رواه البزار والحاكم وصححه وأقره عليه الذهبي. تعال بقى نرد على الشبهة بقى اللي بتاعت ايه، سيدنا عمر لما وقف عند الكعبة وفي الهجرة، خلي بالك سيدنا عمر وقف عند الكعبة في الهجرة وهو بيهاجر، قال للمشركين بعد ما طاف عليهم على حلقات بتاعتهم، طاف بعد أن طاف بالبيت سبعا متمكنا ثم أتى المقام فصلى ركعتين ثم وقف على الحلق واحدة واحدة وقال لهم: شاهت الوجوه ولا يرغم، وقال: لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، من أراد أن تثكله أمه وييتم ولده ويرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي، ولم يستطع أحد أن يلقاه ولا أن يصل إليه ولا يحاربه ولا يتعرض له. لكن يبقى دي شجاعة ولا مش شجاعة؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم لما جه هاجر عرف المشركين وهو مهاجر ازاي، ولا استخبى في غار ثور ونيم علي رضي الله عنه وارضاه، نيم علي بن ابي طالب مكانه وخد ابو بكر الصديق صاحب معاه رفيق في الطريق، وجاب عبد الله بن أريكت رجل كافر مشرك خده خريت عشان يعرف الطريق ويطل ماشي من طريق الساحل من طريق تاني خالص بحيث ان المشركين ما تعرفوش، وجاب عامر بن فهيرة اللي هو راعي الغنم بتاع ابو بكر الصديق علشان يرعى الغنم عشان يمسح اثار الاقدام ويمحوها، وجاب اسماء بنت ابو بكر الصديق وهي حامل في الشهر التاسع في عبد الله بن الزبير علشان تجيب لهم الاكل والطعام وشقة النطاق بتاعها عشان تربط دي القربة بتاعت او السفرة اللي هي القماشة اللي فيها الاكل وبقت سميت ذات النطاقين. ايه ده ايه ده، وكمان جاب عبد الله ابن ابو بكر الصديق اخو السيدة عائشة، جابه بقى يبقى يبات، خلي بالك يبات مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار يحكي لهم الاخبار بتاعت مكة، ويجي في الفجر يقوم ماشي رايح في وسط المشركين يفتكرون انه هو كان نايم معاهم عادي، ويصحى يعرف الاخبار ايه ويجي بالليل ينقلها للنبي صلى الله عليه وسلم. ايه ده كله ده خطط. وفي الاخر السؤال بقى، يعني سيدنا عمر اشجع من النبي؟ أمال لما هو مش هشجع من النبي أمال النبي عمل ليه كده سرا؟ باختصار شديد، لأن عمر شخص متحكم في نفسه، يصيب أو يخطئ فالمسألة عايدة عليه هو، إنما النبي صلى الله عليه وسلم هو رأس هذه الأمة وقائدها والمشرع ليها. فلو النبي عمل نفس اللي عمله سيدنا عمر كانت الناس كلها هتظن إن الواجب إن الواحد يتحدى الناس كلها. طب ما في ناس ما تقدرش، يبقى مش هينفع. فلازم النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بيعمل ده علشان يناسب أضعف واحد في الأمة، عشان ما يجيش واحد يوم يقول آه لا ده أنا عملت ده زي ما النبي عمل. تفهم قصدي إيه؟ فلا يخطر ببال مسلم أن يقارن بين هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ويتساءل لماذا هجر عمر علانية متحديا المشركين دون أي خوف ووجل، على حين هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا محتاطا لنفسه. أيكون عمر بن الخطاب أشد جراءة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، إن عمر بن الخطاب أو أي مسلم آخر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد تصرفه تصرفا شخصيا لا حجة تشريعية فيه، فله أن يتخير من الطرق والوسائل والأساليب ما يحلو له وما يتفق مع قوته وجراءته وإيمانه بالله تبارك وتعالى. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مشرع، يعني إن جميع تصرفاته المتعلقة بالدين تعتبر تشريع لنا، ولذلك كانت سنته هي التي هي المصدر الثاني من مصادر التشريع بمجموع أقواله وأفعاله وصفاته وتقريره صلى الله عليه وسلم بأقسام السنة المختلفة، للسنة الفعلية والقولية والتقريرية والتركية والأفعال الجبلية. فلو أنه فعل كما فعل عمر لحسب الناس أن هذا هو الواجب، وأنه لا يجوز أخذ الحيطة والحذر، بل يجب على المسلم ساعتها أن يفعل فعل الشجاعة وفعل الإقدام كما فعل عمر. لا، ومسألة عدم التخفي عند الخوف، ما يكون واحد خايف من شيء وما واش قد مواجهة هذا الشيء يقول لك لا ما ينفعش أتخفى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واجه هذه الأشياء بقوة وشجاعة وعدم تخفي، يبقى معنى كده أن أنا لازم أكون إيه؟ شجاع. وأحيانا ممكن تأتي الشجاعة على بعض الناس بالضرر، مع أن الله عز وجل أقام شريعته في هذه الدنيا على مقتضى الأسباب ومسبباتها، وإن كان الواقع الذي لا شك فيه أن ذلك بتسبيب الله تعالى وإرادته. لأجل ذلك استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم كل الأساليب والوسائل المادية التي يهتدي إليها العقل البشري في مثل هذا العمل، حتى لو لم يترك وسيلة من هذه الوسائل إلا اعتد بها واستعملها. فترك علي بن أبي طالب ينام في فراشه ويتغطى ببرده، واستعان بأحد المشركين بعد أن أمنه ليدله على الطرق الفرعية التي قد لا تخطر على بال الأعداء، وأقام في الغار 3 أيام متخفيا حتى يهدأ البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صاحبه أبي بكر، إلى آخر ما عبأه من الاحتياطات المادية التي قد يفكر بها العقل، ليوضح بذلك أن الإيمان بالله عز وجل لا ينافي استعمال الأسباب المادية التي أراد الله عز وجل بعظيم حكمته أن يجعلها أسبابا. يعني خلاصة الكلام، لابد أن أنت تاخد بالأسباب وبالحيطة وبالحذر في كل عمل بتقوم به، وتخطط له تخطيط كويس، في نفس الوقت ما تتوكلش على الأسباب، لا تتوكل على مسبب الأسباب، لأن رغم الأسباب اللي عملها النبي دي كلها، بص ركز معاي، عمل خطة ما تخرجش المية زي ما بنقول، عمل إشاعة في المكة إنه متجه جنوبا وهو في الآخر متجه شمال، خلاص عشان هما يروحوا إيه لطريق تاني خالص عشان ما يتقابلوش في الطريق. تاني حاجة، جاب عامر بن فهيرة اللي هو راعي الغنم بتاع ابو بكر الصديق علشان يمحو اثار الاقدام بتاعت عبد الله ابن ابو بكر الصديق لما يجيب الاخبار، وبتاعت اسماء بنت ابو بكر الصديق لما بتجيب لهم الاكل، وبتاعت ابو بكر الصديق والنبي وهم ماشيين عشان ما حدش يتبعهم، خلاص، وخد معاه صاحب عشان ما يمشيش لوحده في الطريق، خد ابو بكر الصديق، واستخبى في الغار 3 ايام بلياليها علشان هم اللي بعد ما الناس تبحث 3 ايام، بعد 3 ايام يقولوا الله احنا ما لقيناهوش يبقى خلاص اكيد فلت وراح هناك وصل، يبقى ندور عليه تاني ليه؟ ما ينفعش ندور بقى، يبقى بنضيع وقت. وجاب خريت عبد الله بن أريقط، رجل كافر مشرك، بعد ما امنه وخلاص وثق فيه ان هو امان ومش هيسير الخبر للمشركين ان هو فعلا يوصل النبي صلى الله عليه وسلم من الطريق بتاع الصحراء، يوصله من طريق تاني علشان خاطر المشركين ما يعرفوش يتقابلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق دوت. حتى لما انت تشوف الخريطة بتاعت الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيجي في طريق الهجرة اختلط الطريق بتاعه بطريق القوافل التجارية، كان لما يجي عند طريق قوافل التجارية يقوم يسرع الخطوة بتاعته عشان يلحق يخلصه بسرعة ومحدش يشوفه من بعيد. وكان ابو بكر الصديق طول الطريق يمشي ساعات قدام ساعات قدام النبي، وساعات يمشي وراه، وساعات يمشي يمينه، وساعات يمشي خلفه. فالنبي ما لاحظش دوت الا بعد شويه، فقال له في ايه يا ابو بكر؟ قال له يا رسول الله بفتكر الرصد فباجي قدامك عشان ما يكونش حد مترصد لك مستنيه، وافتكر الطلب فباجي وراك عشان لو حد هيجي لك من ورا اكون انا فداك، واجي من جنبك عشان لو حد مستخبي في الجنب ده او الجنب ده. فالمقصود يعني شوف كل الخطة دي، ويدخل الغار وفي الآخر يفاجئ إليه المشركين واقفين على الباب. الله، إيه ده بقى؟ عارف معناها إيه؟ أنا بفسرها بإن ربنا غيور، وإحنا نثبت من عقيدة أهل السنة والجماعة إن ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يغار. مش ده كلام النبي المختار صلى الله عليه وسلم حينما جاءه سعد فقال لو رأيت رجلا مع امرأتي لعلوته بالسيف؟ فالصحابة استعجبوا، قال أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد، والله أغير مني ومن سعد، من أجل ذلك حرم المحارم. يبقى النبي قال إن ربنا إيه؟ غيور. ويبين لك صفة الغيرة في ربنا سبحانه وتعالى برضو إيه؟ حديث المتفق عليه في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، حديث القاتل مئة نفس. الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب فأتاه فقال قتلت 99 نفسا هل تجد لي من توبة؟ قال لا، فقتلوه فكمل به 100. قتلوا ليه؟ هدي برضو تبين لك غيرة ربنا على عباده. طب عبدي جاي لك بيقول لك ربنا باب التوبة مفتوح وأنا فتح الباب من يوم ما خلقت السماوات والأرض، مش هيتقفل الباب ده إلا لما تطلع الشمس المغرب، أنت بتقفله ليه؟ يلا تقتل، ما أنت مالكش حاجة غير كده. انا عايز عبد يجي لي، انت اريد من عبد ان يتوب ويرجع، ده جاي لي بتقفل الباب ليه؟ خد جزاء الجهل القتل معايا. ودي من غيره ربنا على عباده، هو يحب عباده يجوله. الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق، يعني ربنا بيناديك اهو، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. يا ربنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك تعالى اذا تقرب الي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. ملاحظ من ده كل الايات اللي انا قلتها دي كلها ايه؟ اهو عايزك، بيقول لك تعالى، يعني يريدك سبحانه وتعالى. فالمقصود هنا مسألة الغيرة أن الله عز وجل يغار على عباده ويغار أن حد يبعد عباده عنه، فتلاقيها برضو هنا في أحداث الهجرة. أن إزاي؟ أصل خلي بالك لو الخطة اللي النبي عملها مش دي خطة ما تخرش المية، صح ولا لا؟ بالمفهوم كده بتاع الاستراتيجي والحروب والتخطيط، هل تظن أن حد من دول يوصل للغار؟ استحال، بعد ده كله استحال. ورغم ذلك ايه؟ وصل من غيرة الله، علشان لا ينسب الفضل الا لله. لان لو ما كانوش وصلوا كنت انت تقول يا شفت النبي بتاعنا، شفت عمل ايه؟ عمل خطة ما حدش عارف يوصل. طب فين ربنا بقى دلوقتي في دماغك؟ راح من دماغك، فما ينفعش. فربنا جاب دول عندك عند باب الايه؟ الغار، عشان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الخطة ما عملتش حاجة، اهم جم اهو جم اهم، يبقى الخطة عملت ايه؟ طب بس هما مش هيشوفوك مع انهم واقفين قدامك، مش هيشوفوك ليه بقى؟ عشان الخطة ولا عشان انا؟ بس فهمتها بقى. وفي نفس الوقت طب ما كان ممكن زي ما ربنا خلاهم يوصلوا كان ممكن يخلوهم يشوفوه. طب ليه ما خلوهمش يشوفوه؟ عشان هو بذل اللي في طاقته كلها، هو عمل كل اللي في ايده، مفيش حاجه تاني، عمل الخطه خلاص، هيعمل ايه تاني اكتر من كده؟ مفيش حاجه خلاص في طاقته كبشر. لذلك بقى لما جم هو فاهم دي، النبي فاهم دي، فبكر قال له يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرانا. كان النبي بيقول له ايه؟ بيقول له يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهم؟ عارف معناها ايه؟ يعني بيقول له يا ابو بكر اطمن، احنا مش عملنا اللي علينا، مالكش دعوه، خلاص انت مش عملت اللي عليك، مطلوب منك ايه تاني؟ طالما عملت اللي عليك شوف النتيجه دلوقتي هتحصل ايه. وفعلا فهمني. فالواحد لازم يجتهد ويعمل اللي عليه عشان يوصل للنتيجه المطلوب. ما عملش مش هياخد، مش يعمل زي التلميذ الخيباني يقول لك نام وارتاح ياتيك النجاح، اكل ونوم يديك دبلوم، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. المهم كده يبقى تقريبا خلصنا جزء كبير من احداث الهجره، وخلاص الاسبوع الجاي دوت بدايه السنه الهجريه الجديده. تحبوا نكمل في سلسله الفقه ولا نكمل برضو الاسبوع الجاي في الهجره دروس وعبر؟ عشان نكملها يبقى مواكبين الاحداث. طيب خلاص، يبقى نكمل ان شاء الله الخميس القادم بعد العشاء، الخميس القادم بعد العشاء، وبلغوا برضو الناس ان الميعاد اتغير، بدل الاربع هيبقى الخميس بعد العشاء ان شاء الله، وهيكون عن الهجرة. وما تنسوش ان شاء الله يوم السبت الساعة 1 مساء بعد منتصف الليل على قناة الحافظ، الحلقة برضو هتكون عن الهجرة واحداث الهجرة ان شاء الله. كله قال هذا استغفر الله العظيم لي ولكم. حد عنده سؤال او حاجة؟ طيب قوموا لصلاتكم، الحمد لله.